العقوق قرين الشرك، والبر والإحسان قرين التوحيد. وسخط الله في سخط الوالدين، سخط الوالدين بسبب من أسباب السخط، يعني يمكن أن يكون بعصيانهما، بانتهارهما، بالسب. يعني العقوق أنواع ومراتب، ولكن من ذلك السب، الشتم، حتى ولو على سبيل التسبب. من الكبائر أن يسب الرجل والديه أو أن يشتم الرجل والديه. قالوا كيف يسب الرجل والديه؟ يعني هذا ما هو معقول، وله ما كيف يتصور أن الرجل يواجه والديه؟ قال لا، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فهذا البادي بالسب الذي سب والدي الناس، فسب والديه هو مستوجب للعنة الله، يعني من كبائر الذنوب. يعني إذن لعن الوالدين إما أن يكون بالمواجهة، وهذا أقبح ما يكون، يواجههما بالسب واللعن. وهذا يقع كثير إذا عصب بعض الناس، نسأل الله هم فعلوا غلط، ما عنده أحد أبوه ولا أمه، يمكن يحترم صديقه ويحترم زوجته أعظم مما يحترم أباه وأمه. يمكن إذا انفعل يسب ويلعن أبوه وأمه هذا، ويحصل ذلك بالتسبب. كل هذا من كبائر الذنوب، وذلك موجب لسخط الله، من أسباب سخط الله. ففي هذا الحديث يعني ترغيب في بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين وإرضاء الوالدين، وتحذير من عقوق الوالدين بإسخاطهما بأي سبب من الأسباب. الله، ترغيب وترهيب. رضا الله في رضا الوالدين. يعني إذن يا عبد الله، عليك برضا والديك، ببر والديك، بالإحسان إلى والديك. يا عبد الله احذر أن تسخط والديك فيسخط الله عليك. احذر، ترغيب وترهيب. فعقوق الوالدين من كبائر الذنوب، وبر الوالدين من أعظم الحسنات. ومع ذلك الله أمر بطاعة الوالدين، يعني من برهما طاعتهما، لكن بالمعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. بل بر الوالدين مشروع وواجب وإن كان كافرا. يعني واحد مسلم ووالداه يعني كافران، مشركان، نصرانيان، يهوديان، هل يسقط حقهما من البر؟ لا، ما يسقط. يجب برهما مع بغضهما، مع بغضهما على دينهما. أن اذكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به فلا تطعهما، لا تطعهما إذا دعياك للشرك والكفر، وكذلك لا تطعهما إذا دعياك إلى المعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. برهما يكون بقدر المناسب، لكن الوالدان المسلمان لهما حق، يعني يعني ما ليس للوالد أو الوالدين الكافرين، يعني من المحبة، المحبة الفطرية الطبيعية والمحبة الإيمانية. ولا شك إن هذا كما قال أهل العلم، إن الجار ثلاثة أصناف: جار له ثلاثة حقوق، حق القرابة إذا كان قريب، وحق الجوار، وحق الإسلام. وجار له حقان: حق الإسلام وحق الجوار. وثالث الجار الكافر له حق. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الترمذي والشافعي وغيرهما. هذا يشبه ما تقدم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. في هذا الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلبوس، يعني لا يكون فيه غل منهما، ولا بل ينشرح صدر المسلم لهذه الخصال الثلاث. فإن هذه الخصال إحداهما راجع إلى أصل الدين وهو التوحيد، إخلاص العمل لله. فقلب المسلم ينعم بذلك، ينعم أن يكون العمل لله، ينعم بالإخلاص لله، لا يجد ضيقا ولا يجد حرجا. الإخلاص هو شرط العمل الصالح كما تقدم، إخلاص العمل لله، أن يكون العمل خالصا لله لا يكون لغيره ولا يكون مشتركا بينه وبين غيره، إخلاص العمل لله. هذا مما تطيب به نفس المؤمن وينشرح له صدره، ومن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا. إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور كما تقدم، مناصحة تجب النصيحة لولاة الأمور، والنصيحة أعم من المناصحة، المناصحة من ثمرات النصيحة، النصيحة محبة الخير، محبة الخير لهم، محبة صلاحهم، محبة استقامة حالهم، محبة عافيتهم. ولهذا أهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة لولاة الأمور، ويدعون لهم بالصلاح والمعافاة، ويدينون لهم بالنصيحة على حد قوله صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة إلى قوله وأئمة المسلمين. فلا وضد النصيحة الغش، محبة الشر لهم، محبة هل حق واجب لكل مسلم، لكل مسلم تجب النصيحة أن تحب الخير لإخوانك المسلمين، ولا سيما الخواص من الولاة ومن أهل العلم. ولهذا الرسول خصهم، قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، خصهم من بين عامة الناس. والمناصحة تتضمن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والمشورة الصالحة، هذا بالنسبة لمن يتيسر له ذلك. ولاة الأمر يمكن أن نفهمهم بأوسع مما يظن، يعني كل من ولي على شيء من أمور المسلمين فهو ولي أمر بقدر في حدود ولايته، يدخل في ذلك يعني الملك الرئيس والإمام الأعظم، ومن دونه من الوزراء من المدراء، كل واحد في حدوده، مدير المدرسة ولي أمر على ما ولي، أليس في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى قال والرجل راع في أهل بيته والمرأة راعية، كلها مسؤوليات. فالنصيحة أيضا هذا مما ينشرح له وبه صدر المسلم، فهو يحب ذلك ويقوم به حسب الاستطاعة، ولا يجد في ذلك حرجا ولا ضيقا، لا يجد في ذلك غلا. ومناصحة ولاة الأمر، الخصلة الأولى لله، والثانية في معاملة الخلق، في معاملة ولاة الأمور، يعني هم ولاة الأمر، يعني كما قلنا يجب لهم من النصيحة والمناصحة فوق ما يجب وما يستحب لسائر الناس، لأن بصلاح حالهم يحصل خير كثير ويندفع شر كثير. والخصلة الثالثة لزوم جماعة المسلمين، لزوم الجماعة، ولزوم الجماعة يتضمن أمرين، لزوم جماعة المسلمين في الاعتقاد والمنهج، وهو مثلا لزوم ما عليه أهل السنة والجماعة ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، لزوم طريقهم، طريقهم في الدين، لزوم هذا الطريق، وضد ذلك التفرق. واعتصموا بحبل الله كما تقدم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لزوم جماعة المسلمين، إلزم جماعة المسلمين، لا تعد، لا تعد عن الصراط المستقيم. طريق جماعة المسلمين هو الصراط المستقيم، طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان هو الصراط المستقيم، فالزم هذا الطريق، استقم على هذا الطريق، اعتصم بحبل الله ولا تحد عن ذلك الطريق. لزوم جماعة المسلمين، ويتضمن معنى لزوم الجماعة هو لزوم الجماعة المجتمعة على إمام، وذلك بعدم الخروج وعدم الفرقة وعدم التفريق، عدم التفريق، يكون لزوم الجماعة بالسمع والطاعة بالمعروف، ويكون بترك الخروج وبمجانبة ما يسبب الفرقة، لأن بهذا الاجتماع وبهذه الملازمة يحصل خير كثير ويندفع شر كثير. ماذا يحدث إذا يعني إذا حصل الانقسام والافتراق والنزاع، النزاع على السلطة، النزاع على الولاية، يحدث الشر المستطير. ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن الخروج على الأئمة، وجاءت بالأمر بالسمع والطاعة بالمعروف، لأن في مخالفة ذلك الشر المستطير على الأمة في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وفي دينهم شر الافتراق. فلزوم جماعة المسلمين في مثل هذا الحديث يشمل النوعين، لزوم الجماعة الطريق القويم يعني في الدين، جماعة المسلمين في الدين، ولزوم الجماعة، الجماعة التي تحت إمام وقيادة واحدة لتحقيق المصالح، ولا يكون الإنسان نظرته من أجل الدنيا مثل ما جاء في الحديث 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قال في الحديث ورجل بايع إماما، بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن وفى فإن أعطاه منها وفى، لأنه ما يعني ما هو بدين، سمعه وطاعه ما هو بدين، ما يتدين بهذا، إنما هو من أجل المصلحة، مصلحة. وإن لم يعطه لم يفي، لم يفي له في البيعة، بل يخرج عليه ويكون مع من يخرج عليه ولا يطيعه بالمعروف. فينبغي للمسلم أن يكون سمعه وطاعة لولي الأمر دينا يتدين به بالمعروف، لا تطيعه في المعصية، وإذا كان هو نفسه ظالم أو عاصي فمعصيته وظلمه عليه، لكن هذا ما يسقط الحق عنك، ما يسقط الحق الذي عليك، أنت أدي الواجب الذي عليك، كما في الحديث الصحيح أدوا الحق الذي لهم، أعطوهم الحق الذي لهم وسلوا الله الذي لكم. الإنسان ما يكون يعني المسلم ما يكون يعني تعامل دائر على مصالحه فقط، ما ينظر إلا في مصلحته، إن تحققت مصالحه كانت الأمور تمام ممتازة، وإن فات شيء من مصالحه خلاص انسلخ من يعني مقتضيات الشرع ومن ما يجب عليه في شرع الله. يعني تعامله مع الآخرين مع ولاة الأمر أو غيرهم مادي بحت، ما في دين، لا الدين شامل، الدين دين الإسلام في شمولية مستمل، يعني يتضمن أداء الحقوق التي لله من الفرائض وأداء حقوق الخلق، شريعة شاملة فيها شمولية وكمال. ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. دعوة المسلمين دعوتهم واحدة، هذا القصد، ودعاؤهم أيضا مما يسعد به جميعهم. دعوة المسلمين يعني دعاؤهم لله يحيط من ورائهم، هذا والله أعلم، يحيط من ورائهم دعاؤهم. دعوة المسلمين دعاؤهم لله مما يحفظهم الله به جميعا ويصرف به بدعوتهم السرور. دعوة المسلمين، فإن دعوة المسلمين تحيط من ورائهم، يحفظهم الله بها وينفعهم الله بها. كما تقدم إن دعوة المستضعفين هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فالمسلمون شيء واحد، هذا الأصل، المسلمون. وعلى المسلم إنه يكون يعني علاقته يعني مع عموم المسلمين، مع إخوان المسلمين، يعني حتى يعني المسلمون كانوا قديما أمة واحدة ودولة واحدة، وبعد ذلك حصل التشرم والتفرق والتمزق وكذا، لكن على الإنسان يتقي الله. هذا التفرق يعني في الولايات والأنظمة لا يبيح التفرق في الدين، بل ينبغي أن يكون الولاء باقي، أن يكون ولاؤك للمسلمين في أي مكان ومن أي جنس كانوا ومن أي بلد كانوا. يعني ما يتخص يعني المبادئ الوطنية، يعني يكون ولاءك لمنسوب بلدك الصغير أو الكبير، لا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمنون والمؤمنات يجب أن يكونوا متحابين، يحب بعضهم بعضا، ويحب كل للآخر كما يحب لنفسه، وكل ينصح لسائر المسلمين في سائر البلاد في سائر الأقطار في أي. يعني يجب على المسلمين أن يحذروا من التعصب للأرض واللون واللغة، لا. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلى آخر الآية، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والمنافقون بعضهم من بعض، متشابهون في أخلاقهم وفي أعمالهم، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يجب أن الشعور بالرابطة، رابطة الدين، رابطة الإسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يجب على المسلم أن يحكم كتاب الله وسنة رسوله على كل شؤونه، على مشاعره، على علاقاته، على تصرفاته. ولزوم جماعة المسلمين، لزوم الجماعة، جماعة المسلمين. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. متفق عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. نبه الشيخ عندكم أن الحديث فيه خبر ويتضمن إرشاد وأمر. الناس كالإبل المئة لا تجد فيها راحلة. الراحلة هي الذلول التي تصلح للركوب وتنقاد وتكون طوع مذللة. تجد الإبل المئة تبحث عن وحدها، يعني راحلة لا تكاد تجد فيها وحدة، يمكن تجد فيها وحدة ويمكن ما تجد. لا تكاد كالإبل المئة التي لا تكاد، يعني لا يقرب، لأن كاد من أفعال المقاربة. لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني بعيرا ذلولا يصلح للركوب والعمل. هذا فيه، هذا يتضمن إن الغالب على الخلق على الناس هو التقصير والنقص وسوء الحال، هذا هو الغالب. لكن يعني الرجل الصالح الذي يعني يسرك في مظهره ومخبره في عبادته وفي معاملته، يعني مستوفي لهذه الجوانب، يعني تجد هذا عابد لكن في معاملة الناس سيء، تجد هذا حسن المعاملة لكن في عبادة لله وفي أداء الفرائض مقصر، يعني هذا ما يعني هذا ليس هو المطلب. المطلب إنك تطلب يعني إنسانا مثاليا كما يقال، مثالي نموذج من الناس، هذا نادر يعني قليل في الخلق. لا بد أن تجد هذا كذا، هذا طويل هذا قصير. يقول ابن القيم في شرحه لكلام للإمام أحمد، يقول إن شئت ترى صابرا لا بصيرة له، صابر يعني عنده جانب الصبر والفعل والعمل، لا بصيرة له رأيته، تجد هذا موجود. وإن شئت ترى بصيرا لا صبر له رأيته، موجود في الناس. وإن شئت ترى من لا صبر له ولا بصيرة رأيته، هذه الأقسام كلها متوفرة. وإن شئت ترى بصيرا صابرا لم تكد، بصير البصر يتضمن العلم، يعني ذا علم وذا صبر وعمل صالح. وإن شئت ترى بصيرا صابرا لم تكد، فإن وجدته وجدت إمام هدى، إمام هدى فاستمسك بغرضه. يعني الكمال عزيز نادر. الناس إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحة. الشيخ السعدي رحمه الله يقول إن هذا أيضا يتضمن أنه يجب على الأمة أن يعملوا على وجود ذوي الكمال. وهكذا أيضا يعني من وجه آخر، إنك في بعض الشؤون يعني في باب الولايات والكفاءات لا تكاد تجد ذا الكفاءة المرضية التي تحقق الغايات المطلوبة، لكن سددوا وقاربوا، يعني تريد المثالية في يعني في من يتولى كذا، القاضي المثالي، الوزير المثالي، المفتي الذي يعني يكون على مستوى من العلم والتحقيق والفقه، يعني أيضا هذا يلاحظ. كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الشيخ السعدي يقول إن هذا أيضا فيه الإرشاد إلى أن على الأمة أن تعمل على وجود ذوي الكفاءات وتأهيل الرجالات، ليوجد فيها من يصلح للولايات ويصلح للقيام بالمهمات، لأن الأمة تحتاج إلى يعني قيادات، تحتاج إلى دعاة، تحتاج إلى علماء، تحتاج إلى قضاة، تحتاج وكفاءات. إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، هذا خبر عن الواقع، وفي ضمن ذلك إرشاد إلى العمل لإيجاد من يصلح ومن يحصل به تحقيق الغايات من المهمات والولايات. نعم يا شيخ، آخر حديث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي. الله، يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان، هذا خبر من الرسول بأنه يأتي على الناس زمان القابض على دينه، يعني المتمسك بدينه الثابت على دينه، كالقابض على الجمر. القابض على الجمر يجد معاناة، قابض على جمر، القابض على دينه المتمسك بدينه يجد صعوبة، لأن الناس وكل من حوله ضده. وهذا مثال الغريب، هذا يتصل بأحاديث الغربة بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس. غرباء يعني صالحون في مجتمعات وفي أناس كثير على غير صراط المستقيم. وهؤلاء الغرباء هم الذين جاء فيهم الحديث قال عنهم عليه الصلاة والسلام: للعامل منهم أجر 50. قيل منهم يا رسول الله ومنا؟ قال بل منكم. وهذا أشكل على بعض الناس، كيف يكون هؤلاء أفضل من الصحابة؟ قيل لا، إنهم لهم أجر 50 من الصحابة في باب من أبواب الدين، ألا وهو الصبر مع قلة المعين. ولابن القيم لو قرأتموه في الشافية الكافية نظم يعني جميل في الغربة، يعني منها يقول: أهل اليمين فثلة مع مثلها، والسابقون أقل في الحسبان، ما ذاك إلا أنهم هم الغرباء، ليست غربة الأوطان، لكنها والله غربة قائم بالدين بين عساكر الشيطان. طوبى لهم ركبوا على متن العزائم قاصدين لمطلع الإيمان. طوبى لهم وإمامهم خير الورى من جاء بالإيمان والقرآن. أبيات طويلة فصل في الغربة. ومن ذلك يعني قوله: والرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون من أجله من شاني، والرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون لأجله من شاني. من ذلك قوله: فتل الغريب المستضام عن الذي يلقاه بين عدا بلا حسبان، في كل يوم فرقة تغزوه إن ترجع يوافيه الفريق الثاني. ولأجل ذاك كان كقابض جمرا فسل أحشاه عن حر لذي النيران. فلذاك كان كقابض، يشير إلى هذا الحديث، كان كقابض جمرا فسل أحشاه عن حر لذي النيران. المتمسك بدين الله في وسط المجتمعات الفاسدة يلاقي عنة وصعوبة، يهدأ به الناس ويسخر به الناس ويؤذيه الناس، يؤذونه لأن له شأن ولهم شأن، للناس شأن وله شأن، غريب بينهم، غريب في وطنه، هو في وطنه في بلده التي ولد فيها، ولكنه غريب لأنه متفرد في أخلاقه في سلوكه في عقيدته. سبحان الله، يأتي على الناس هذا الحديث، خبر صادق يأتي على الناس زمان. المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. وفي هذا إرشاد إلى الصبر، الصبر على دين الله ومخالفة الناس في مألوفات الناس. تعال أنتم عندكم تلفزيون؟ لا والله. يا سلام، ما عندكم؟ كيف ما عندكم تلفزيون؟ ما عندكم تلفزيون؟ خلاص ما فاتك الحياة، ما عندكم، ما ركبت دش؟ ها هذا في شيء. الآن يهدأ الناس في هذا البلد، يهدؤون وينتقصون اللي ما عنده دش ولا عنده تلفزيون، يعني يعتبرون إنسان إما متشدد ولا إنسان يعني ما عنده وعي. وين هذا مثال قريب في هالبلد المباركة الطيبة؟ تعال لا تصورون يا شباب، تصوير الآن يهزئ الناس باللي ينهى عن التصوير. افرضه جائز، افرضه من المتشابه، لماذا السخرية بالذي ينهى عن التصوير أو لا يرضى بالتصوير؟ هذا من صور الواقع، لا هذا متشدد يريد خالص. نتكلم عن اللحى، قال اللحى حرام وعفاه، عجيب. لا الآن المرموق اللي يصير مرن مع الناس، يساير الناس في سيرته في لباسه. الآن المرأة المحافظة اللي تريد تتحافظ تجد صعوبة بين النساء. الآن من عادة النساء في هذا الوقت إن المرأة في مجتمع النساء، أنتم في مجتمعاتكم مطبقين الثياب من الرأس إلى القدم. النساء إذا اجتمعنا متهتكات، عري سيقان والأدرع والعضاد والصدور والنحور والشعور. فلو أن امرأة جاءت تشمة ولابسة ثوب واسع ونازل ومغطي رأسها بالشيلة، ما تريد ولا سيما مع وجود التصوير، تريد الناس تحفظ عرضها ونفسها. إيش هذا؟ ألا تكون غريبة؟ ألا تكون موضع تندر؟ شوفوا يعني البنات والشابات والعجائز بعد المتقدمات، في عجائز متقدمات متطورات، هي في عجائز كذا. شوفوا إذا رأوك من الفراس أنت كذا من بالله. هذه ما هي، هذه من صور صغيرة، هذه من أمثلة. يعني اللي تريد تحافظ يعني تمسك بيتها، تلزم بيتها، إذا راحت للناس تكون موضع تندر وسخرية. يعني أنا أدعو الأخوات، يعني قد قلتها في بعض يعني دروس لبعض مدارس تحفيظ، قلت إنه يعني أنا أدعو إلى أن النساء في المدارس والمجامع يغطين رؤوسهن. لماذا يكون هذا الشعار لهن؟ حتى قالت لي إحداهن عندنا صوفية، ما علامة هذا التصوف عندك يا فلان؟ قالت إنها تجي عندنا في المدرسة مغطية رأسها، هذا شعار الصوفية صار. لأن البقية كلها من المديرة إلى الطالبات كلها حاسرات الرؤوس. يعني لا، أنا ما لست في مقام المجادلة، يعني هذا حرام أو حرام، لا، أنا أرى أن هذا فيه للشيطان مكاسب، فيه مكاسب أقرب، لأن المرأة يعني ناتج هذا عن استثقال الحجاب. إذا جاءت من المدرسة فإذا الشيل الخفيفة، شوف السمو علينا العين ثقيلة، لكن ما نحس حد، لكن هي عليها حجاب رقيق خفيف، فإذا جاءت دخلت المدرسة أو دخلت تجد استثقال للعباءة والحجاب وكله إلمه. يعني فيه فئة منهن ترميه، يعني تريد تتمنى أن ترميه، تمشي في الشارع هكذا كما يفعلنه الآن. هذه من مظاهر الغربة في جزئيات. اللي يعفي لحيته تكون ما عليها شيء، ما في يعني في أوساط موضع غمز ولمس. حتى اللي يقصرون ثيابهم يتحرون السنة، يعني وين كنا نقول إنه ما هو ضروري، موضع خلاص تتوجه إليها الأصابع والإشارات. بل والآن بسبب ما كان وما صار الآن تتوجه إليه تهم كبيرة. اللي يعفي لحيته أو يقصر توبة تتوجه إليه تهم، هذا خلاص يحكم عليه بأنه يعني مجرم. يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر، تصوير على ما كالقابض، تشبيه للمعاناة. ماذا يجد من يقبض؟ فلذاك كان كقابض جمرا، فسل أحشاه عن حر لذي النيران. ابن القيم لما يقول هذا ما يريد صاحب اللي قابض الجمر، يريد هذا الغريب. فسل أحشاه عن حر لذي النيران، نار السخرية واللمز والهمز والأذى والمضايقات، هذا أذى يضيق به صدر الإنسان طبيعي. فالحمد لله على نعمة ونعمة السنة، ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. فأنتم الآن في هذا المكان نموذج من شباب الإسلام، فكونوا قدوة واعملوا على أن تكونوا غرباء. اعملوا على أن تكونوا غرباء. ابن القيم يقول المسلمون غرباء في العالم، وأهل السنة غرباء في المسلمين، والمستقيم الثابت منهم الحق غرباء في أهل السنة، غربة في غربة في غربة. صلى صلى الله وسلم وبارك على رسوله. وبهذا تكون الحديث. والشيخ رحمه الله جعل الحديث 99 ولعله تفاءل بعدد أسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة. فرحمه الله ورحمنا وإياكم ونفعنا وإياكم بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يعني الأسئلة فقط من الشبكة 3 صفحات شيخ. يا هات كل اللي عندك هات. أحسن الله إليك. طيب نبدأ بالأسئلة التي من خارج المملكة. اللي تبي. نعم. أحسن الله إليك. هذه أخت اسمها أم رحمة من القاهرة تقول: أنا زوجة لشخص مستقيم أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحد، وأنا طالبة للعلم منذ صغري. المهم أن زوجي يبحث عن عمل ليس فيه أدنى شبهة، وعرض عليه العمل في صيانة أجهزة الجوال، ولا يخفى على فضيلتكم ما في ذلك من التعاون على الإثم، حيث أن الأصل في مستخدمي سماع النغمات بل الأغاني المحرمة فضلا على الكاميرا والتصوير، فما حكم عمله في ذلك؟ عليه أن يتقي الله ما استطاع ويجتهد. يعني الأمور مراتب في الحرام البين وفي المشتبهات، والمشتبهات أيضا درجات، فعليه يبعث ويتقي الله. والله أعطانا قاعدة: فاتقوا الله ما استطاع. يجتهد الإنسان، والشيء المشتبه يقول أهل العلم إنه إذا الإنسان مثلا ألجي إليه، أو إنه يكون يعني ليس كمن يقصد إليه ويتجرأ عليه. فأرجو أن الجوالات هذه وسيلة يستعملها الناس على اختلاف أحوالهم كغيره، يعني حتى المأكولات التي تباع في الأسواق من الناس من يشتريها ويسيء. لكن أنا لا أهون من السلبيات التي في الجوالات، لكني أقول يعني إن أرجو أن الأمر واسع، إن وجد ما هو أفضل وأطيب. ولا الطيب هذا عزيز، كما جاء في الحديث: كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها رحم. لكن الإنسان يسعى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم. أحسن الله إليكم. أخت خديجة من فرنسا تقول: ما حكم الطعام الذي يعده الناس بمناسبة الحج؟ ما أدري إيش يعده الناس، نحتاج إلى شرح. يعده الناس إيش بمناسبة الحج؟ ما أدري إذا كان يعده الناس بمناسبة قدوم الحاج، هذا احتفاء ولا شيء فيه. أو يعده الناس كأنها ما أدري للحج ولا للحاج، يمكن هكذا شيخ بمناسبة الحج. والله السؤال ما هو واضح، لكن عندي يعني ما هو واضح السؤال، يعني ما هو الجانب الذي تأخذه؟ إن أمكن أن توضح لنا السؤال. طيب. نعم. صلى الله عليه. مجموعة من المسلمين والمسلمات من فرنسا بعثوا بعدة أسئلة. سؤال يقول: بعض الشباب يريدون الذهاب لموريتانيا لطلب العلم، فهل ينصح فضيلتكم بالذهاب هناك؟ وهل تعرفون بعض مشايخ موريتانيا؟ والله أنا لا أعلم. موريتانيا بلاد فيها خير كثير، وهي كغيرها من العالم الإسلامي، فيه علماء، لكن نوصيهم بأن يأخذوا إن ضاعوا يأخذوا من علمهم، يعني في الأمور اللغوية في اللغات يأخذوا منهم، يمكن يعني مثل الحديث. وأما العقيدة ففيهم وفيهم، يعني يحتاج الإنسان إلى أن. وأعتقد أن الإخوة الذين يسألون هذا السؤال لا بد عندهم إن شاء الله من البصيرة ما يميزون به بين الجيد والرديء. نعم. أحسن. سؤالهم الثاني يقول: مسلم ووالديه كافرين، عليهم قرض ربوي وعندهم مشاكل بسبب ذلك. عندهم قرض ربوي، ويقول: فهل يجوز لهم مساعدتهم في سداد هذا الدين؟ نعم يجوز، لأنهم مطالبون به ولا بد مطالبون. نعم فيساعدهم. نعم. سؤالهم الثالث: مجموعة من المسلمين يقولون إنه يبنى مسجد كبير في مدينتهم، وهذا المسجد سوف تقوم عليه الحكومة الفرنسية وأحد الجماعات المنتسبة للإسلام، وهي منحرفة عن المنهاج النبوي، وهمها الوحيد السياسة والانتخابات والمناصب وجمع الأموال باسم الدين، فهل يجوز لهم المساهمة في بناء هذا المسجد؟ لا يجدون غيره إن شاء الله، يمكن مسجد يعني أهله أحوج والقائمون عليه يعني أفضل، والله أعلم. نعم. أحسن. سؤالهم الأخير: يقولون أخت تقول إنها مطلقة ولها 3 أبناء تريد الهجرة من فرنسا لبلاد الإسلام، ولكن زوجها السابق وهو مسلم يرفض أن تأخذ أولادها معها، فتقول هل يجوز لي أن أهرب بهم دون علمه؟ لا إله إلا الله، لا إله. والله يبغي تعمل طرق دبلوماسية يكون أسلم، لأن إذا هربت بهم ما نتأمن إنها، وإن كانت يقولون في القوانين الغربية إن الأولاد تبع لأمهم، وكذلك هم في الإسلام الحضانة للأم، فإذا أمكن أنها تعمل على أنه بطرق بشفاعات بتوسيط بوساطات بوعود أنهم يكون أعظم من كونها تهرب بهم، لأن ما ندري إذا هربت بهم أنه يمكن يعمل ضدها يعني أمور تؤذيها ولا وتحول بينها وبين مرادها، مع أني يعني أجد أنها هي أحق بأولادها إذا كانت تريد تنتقل بهم إلى ديار المسلمين، على العموم هي خير من بلاد فرنسا. نعم. أحسن لكم الأخ هاني من سوريا، يقول نبيع الألبسة الجاهزة وهي الألبسة الحديثة المشقوقة والقصير والعياذ بالله، يقول فهل علينا ذنب يا شيخ في ذلك؟ والله لو تغير هذه التجارة يكون طيب، وإما تحويلها إلى ملابس رجال أو ملابس نساء يكون عادية مثل الأقمشة غير الجاهزة، يعني حاول جزاك الله خير، والله يعينك ما دام عندك هذا الحس الإسلامي والتوجه فأبشر بالخير وتدرج في أمرك، تدرج فالله سبحانه وتعالى يسر أمرك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فمن اتقى الله واجتهد في الخير الله يسره له ويعينه، فالله يعينك. نعم. الأخت أم البراء من الجزائر تقول أريد أن أسأل سماحتكم عن سفر المرأة لطلب الدراسة الجامعية بدون محرم من مدينة إلى مدينة، والإقامة في الإقامة الجامعة للبنات أو الإقامة الجامعة المختلطة، مما يتسبب في مفاسد عظيمة مع العلم. جزاك الله خيرا، مما يتسبب في مفاسد عظيمة، هذا هو الجواب، جزاك الله خيرا. أقول لا يجوز، إلزمي بيتك، إلزمي بيتك واصبري على حظك من الغربة، إلزمي بيتك أباك وأمك أو بيت زوجك، إلزميه واصبري عما فاتك من حظوظ العصر. نعم. الأخت عبد الرحمن من بريطانيا تقول تصدقت بحلي ذهب مما ألبس لفلسطين، ولكن بعد فترة ردت علي وقيل لي تبقى معك إلى حين، ولم أستطع التصرف بها فبقيت معي، وعندها بعتها وتصدقت بثمنها إلى الشباب الذين جزاك الله خيرا. قد بلغت، أرجو أن صدقتك بلغت غايتها، حقق الله لك ما تؤملين. نعم. أحسن الله لكم، يقول هذا الأخ عيد من العراق يقول أسأل الله لنا ولكم الثبات على هذا الدين، يقول يا شيخ أنا من العراق وأعاني كثيرا بعد ظهور هذه الفتن عندنا، يقول ما حكم مضطر في حلق اللحية وإطاءة الإزار؟ لا إله إلا الله، نسأل الله العافية. ضرورة يجوز، ضرورة، أما لمجرد التخوف والوسوسة والشكوك لا، أما ضرورة بمعنى أنك متيقن أنك تتعرض لخطر يجوز، الله أباح للإنسان يتكلم بكلمة الكفر إذا كان مفرًا، فأنت أعلم بنفسك فأعلم، لكن بعض الناس يصير بس مجرد التخوف والوسوسة وكذا، أبد الإنسان إذا كان عادي ما هو تصبر، ما هو لازم تصبر، ولا هو لازم تخسر توبك إلى نصف الساق، توب عادي، واللحية ما أعتقد أنها تصل إلى أنك تصير، وإن كانت مساءلة ستكشف المساءلة سؤالك أو شيء من هذا القبيل، تبين إن كان عندك، فأنت ما دمت أنك ما تدخل في قضية يعني الأعمال الجهادية سوف لا يتعرض لك، ففي العراق خلق كثير ما يتعرض لهم. نعم. أحسن لكم الأخت أحلام من القاهرة تقول هل يجوز لي أن أكشف وجهي أمام أخو زوجي وأنا الآن لابسة النقاب، وزوجي يريد أن أكشف وجهي رغم أن أخو زوجي عنده عمره 19 سنة؟ الله يعينك يا الله يعينك الله يعينك. الذي نفهمه من الشريعة أنه يجب على المسلم أن تحتجب عن الرجال الأجانب بما في ذلك أخ الزوج وعم الزوج، يعني تفاهمي مع زوجك. ومن عجب العجاب أن الرجل يقول لامرأتي اكشفي وجهك، الوجه مجمع المحاسن. فمن العجيب أنه يرضى الرجل أن يستمتع بخدي زوجته وعينيها وثغرها أخوه أو كل من هب ودب في الشوارع. سبحان الله، عجيب أمره. يعني الرجل الغيور لا، ما يريد أن يستمتع بدرته إلا هو. فهداه الله، هدى الله زوجك وأعانك على المجاهدة. نعم. الأخ عمار من العراق يقول: سؤالي فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم هجرة أهل السنة والجماعة من العراق؟ تختلف أحوالهم. الإنسان إذا كان يعني أنه يفتن عن دينه وأنه لا يتمكن من إظهار دينه وأن أو عليه خطر تختلف. والهجرة أصبحت الآن في غاية من العسر والصعوبة، وأعتقد أن العراق مواقع تختلف. يعني الإنسان مواقع فيها مواضع خوف وأخطار، وفيها أعتقد أن في نواحي يعني يمكن تكون آمنة. أحسن الله إليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.